اللي ماتوا. سلتو ما عاد ما تكلم مرض سوالي مرسم مغزالي قصرة بلا روح راح عزو ويا مفاتو. صوتو في حال في الغضب كان سبوب وغالي مرسم مغزالي طفى مصباح ريح عاصف رياح وسكناتو. الهيفا والبار